الفاتحة يموت الركوع، لكن هذا الركوع ما فاته حكما لأنه مع إمامه، مثل لو أن الإمام مثلا سجد وهو ساجد قام من السجود وسجد الثاني وذاك ما سمع، ولما قام من السجد الثاني سمع ذاك سمع فقام، فجلس المأموم لأن يحسب أن هذه السجدة الأولى. نقول اصبر يا نقولها الآن اسجد وتابع إمامك. كل من تخلف عن الإمام بالركن لغفلة أو نحوها فإنه يفعله ثم يلحق الإمام. إيه هذه المعروف فيه، لكن الأمر كما قلت لك إذا علمنا أن هذا دأبة، إذا علمنا أن هذا دأب الإمام يعني يجب أن يعني يدعى. نعم اي نعم نعم قد يكون ايش لا لا المأموم يلزمه القراءة كما مر. الله اكبر. الله قال رحمه الله تعالى: والسجود وسؤال المغفرة مرة ويسن ثلاثا، والتشهد الأول وجلسته، وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المشهورة سنة، فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي، وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال.